بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 88 ليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر صفر 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال كتاب الجنايات، قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كضرب في غير مقتل بسوط أو حجر صغير. إذا مضى الحديث في المجلس السابق حول هذا الكتاب، وهو كتاب الجنايات، وأشرنا إلى أن أهم الجنايات وأشدها هو ما يتعلق بجميع البدن، وذلك بأن يقتله، وإن كان سيأتي بعد ذلك الاعتداء على بعض أجزاء البدن من الأطراف أو بالجروح وغيرها. وأشرنا إلى أن هذا القتل وهو الاعتداء على جميع البدن إما أن يكون بعمد، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون بخطأ، فهو لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. فأولها وهو العمد، وهو أن يقصد هذه الجناية ويقصد إنسانا معصوما، بمعنى يعلم بأنه محرم الدم فيقتله، ويكون ذلك أو فعل هذه الجناية بما يقتل غالبا، وذلك أشرنا إلى صور متعددة له، وهذا قد مضى. هذا شبه العمد، وهو ما يعبر عنه أحيانا يعبر عنه بأنه خطأ العمد أو عمد الخطأ، إذن ففيه شبه بينهما، فيه جهة وهو ما يتعلق بالعمد أنه قصد الجناية وقصد أن يفعل هذا الفعل بأن يضرب بأن يدفع وما شابه ذلك، إذن حصل منه ما يسمى بالقصد الجنائي، لكن هذا القصد لم تصاحبه آلة أو فعل يقتل غالبا، وإنما في الغالب أنه لا يقتل. ولذلك قال في تعريفه أن يقصد جناية، فالجناية مقصودة، لكن الآلة التي فعلت بها هذه الجناية لا تقتل غالبا، قال لا تقتل غالبا. قيد ذلك قال: ولم يجرح بها، فمعنى ذلك أنه لو حصل هذا الجرح بهذه الآلة حتى وإن كان الجرح في غير موضع قاتل، وإن كانت الجراحة يسيرة حتى وإن كانت في عضده، في الغالب أنها لا تكون قاتلة، لكن يكون غالبا الجراحة تسري فيكون لها سريان، إذن إذا حصل ذلك حتى وإن كان بجرح في موضع غير قاتل فهو يدخل بعد ذلك في باب العمد، لكن من شرط هذا ألا يكون ذلك بجرح. فضرب له بعد ذلك أمثلة، قال: كضرب في غير مقتل بسوط أو حجر صغير، بمعنى أن يضربه بصوت وعصا وما شابه ذلك، وأيضا أن يكون هذا الضرب، هنا قيده، أن يكون في غير ماذا؟ أن يكون في غير مقتل، لأنه أحيانا بعض المواضع من الإنسان يكون الضرب بها حتى وإن كان لكزه الإنسان بيده يكون ذلك قاتلا، وهو الآن يعرف ما يسمى بألعاب الدفاع عن النفس، يعني هناك مواضع تعد كما يقال قاتلة، فإذا ضرب فيها وهو كما يقال إنسان محترف في هذا الأمر، يعني يعرف بأن هذه المواضع مواضع قاتلة وقصدها وهو كان حاذقا في قصدها، فتكون ضربته قاتلة، فهنا يدخل في ماذا؟ في العمد، أو يكون ما يسمى هذا أصحاب الملاكمات ونحوها، فإذا لكزه بيده فتكون هذه قاتلة، يعني يعرض عادة بأن ضربته ضربة قاضية. إذن إذا كان مثل ذلك فتصبح هذه، وإن كان في الغالب عند عامة الناس أنها لا تقتل، لكنها تكون في أناس معينين أو لأناس معينين في مواضع معينة قاتلة، تكون قاتلة فتلحق بعد ذلك بشبه تلحق بعد ذلك بالعمد. إذن شبه العمد هنا حصل منه أنه ضربه، يعني كما يقول صفعه، ضربه بحجر صغير، ضربه بعصا ونحو من ذلك، دفع به في صدره ونحو من هذا. هذا في الغالب أنه لا يقتل، هذا هو الغالب، بمعنى أن يسقط قليلا، كان كما يقال بجوار ماء فدفعه وكان الماء ضحلا، في الغالب لا يغرق منه إنسان، دفعه دفعا يسيرا، هذا في الغالب لا يحصل منه قتل، لكن لعله سقط على قفاه فكان هناك حديد أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ضربت رأسه فاندقت عنقه أو شيئا من ذلك. إذن أصل الفعل، وهذا هو المقصود، أصل الفعل أنه لا يقتل، لكنه ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه هذا القتل وهذا الموت، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بشبه العمد. إذن هو مشترك بينهما، ففيه القصد وفيه الضرب، لكنه فعل فعلا في الغالب أنه لا يقتل. ثالثة هذه الأنواع قال الخطأ. متى يكون القتل خطأ؟ بين ذلك فقال: أن يفعل ما يجوز له فعله، بمعنى فعل هذا الإنسان أمرا يجوز له أن يفعل ذلك، فهو مرخص له أن يفعل ذلك، يعني كأن يصيد وما شابه ذلك، أن يتعلم الرماية كما يقال بهدف ونحوه، إذا من حقه أن يستعمل هذا السلاح وأن يضرب به بسهم سابقا أو الآن فيما يتعلق بالأسلحة النارية، أن يصيد وما شابه ذلك. إذن هو يفعل هذا الفعل وهو جائز له فعله. قال: ومثل له كرمي صيد ونحوه. إذن ذهب إلى البرية، إلى الغابة، إلى مكان يصاد فيه الطيور أو الضباء أو نحو من ذلك، فظن هذا الذي يتحرك عن بعد أنه ماذا؟ أنه صيد. إذن فلما قصد إصابته قصد ماذا؟ فعلا يجوز له، وهو أن يصيد الضباء ونحوها، لكنه تبين بعد ذلك أنه إنسان، أو كان يصيب هدفا شاخصا يتعلم به الرماية، وليس هناك حوله أحد وليس بجوار أحد، لكنه عند رميه كان هناك إنسان كما يقال لم يلحظ له، أو كان مارا وما شابه ذلك، فعند ذلك أصابه. إذن هو هذا الفعل مأذونا له فيه، ولا بأس له أن يفعل ذلك الفعل. عند ذلك أصاب هذا الإنسان بهذه الإصابة، قال: فيصيب آدميا. ومثل ذلك، أي مما يدخل في الخطأ وإن كان عمدا، قال: عبد الصبي والمجنون خطأ. بمعنى الصبي حتى وإن أخذ السلاح ويعلم بأن هذا السلاح قاتل، وكذلك المجنون، وكان في الغالب المجنون لا يدرك، لكنه لعله رآه الناس يستعملون بهذا الاستعمال فأخذ وصوبه إلى هذا الإنسان وهو يقصد قتله. إذن حتى وإن قصد قتل هذا الإنسان، وإن كان كونه صغيرا أو كونه مجنونا لا يعقل الأمور، لكنه أصاب وكان قصدا أن يضرب هذا الشخص بعينه، فعند ذلك ماذا؟ والآلة تكون قاتلة، عند ذلك يكون هذا الخطأ ماذا؟ وإن كان عمدا من جهة القصد، لكنه يحكم له بحكم الخطأ. إذن عمد المجنون عمد الصبي، وإن كان عمدا لكنه كونه غير مكلف فإنه ماذا؟ يعد خطأ. لما ذكر وبين حقيقة هذه الأنواع الآن كلها وقد مضت، ماذا قال؟ قال: والدية على العاقلة فيهما، أي فيما يتعلق بشبه العمد وفي الخطأ. الدية هنا يعني إذا انتقل، بمعنى أن هنا فيما يتعلق بمر معنا في السابق في أن العمد هو وحده الذي يستحق القود وهو القصاص، ومعنى ذلك أن ما عداه وهو شبه العمد والخطأ ليس فيه قود، ليس فيه إلا الدية، هذا إن لم يعفو، فإن لم يعفو وطلب الدية، أي أصحاب المقتول وطلب أولياءه الدية، فهنا الدية تكون على من؟ هل القاتل سواء كان شبه عمد أو خطأ هو الذي يتحمل فيغرمها من ماله؟ قال: ماذا؟ الدية على العاقلة فيهما، بمعنى أنه ليس القاتل هو الذي يتحمل. لماذا؟ لأنه لم يقصد القتل، يعني كما يقال هذا خارج عن الإرادة فلم يقصده، يعني كما يقال إما في حتى في الخصومة التي قلناها قصد ضربه، لكن الذي ضربه به كما يقال دفعه بيده أو لكزه بيده أو ما شابه ذلك، هذا في الغالب لا يقتل. إذن هو لم يقصد الاعتداء، يعني ليس في هذا تشجيعا له على القتل، وإنما هذا من باب التكافل والتضامن، لأن الناس، وهذا كما يلحظ الآن فيما يتعلق بالسيارات ونحوها، يحصل فيها الحوادث المرورية، لا شك أن كثيرا من هذه الحوادث لم يقصد أصحابها أن يصيبوا الآخرين وأن يقتلوهم. إذن فهنا كان من باب التعاون الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بين القرابات، وقد مضى مع نظيره سابقا فيما يتعلق بالنفقات، هنا الدية الدية يحملها عنه أي عن هذا القاتل أقرباؤه وهم القرابة، سيأتي تفصيلهم قريبا. إذن عاقلته وهم من يعقلون عنه هم الذين يتحملون هذه الدية، وهو لا يتحمل شيئا، بمعنى هو القاتل لا يتحمل من ذلك شيئا، إنما يتحمله ماذا؟ قرابته، لأنه بعد ذلك لو كان أحد قرابته وقع في هذا الذي وقع هو يتحمل كذلك، فكانت فيه المؤازرة، يعني تدي عني وأدي عنك، بمعنى تساعدني في الدية وما شابه ذلك، إذ القرابات يتساعدون في الدية إذا كنت أنا القاتل، وأيضا كذلك أنا أساعد مع بقية قراباتي إذا كنت أنت القاتل، وهكذا، ففيه نوع من التعاون والتآزر والتكافل. قال: فيما يتعلق بالكفارة، وستأتي الإشارة، والكفارة هنا إما عتق رقبة، هذه إذا وجدت أو كان الإنسان يملكها أو كانت هذه موجودة عنده، بمعنى هو يملك الرقبة أو عنده من المال ما يستطيع أن يشتري به رقبة، فإن عدم ذلك ينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بماذا؟ بصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. هنا إذا كان عاجزا عن هذا وهذا ليس هناك بدل، ليس كالظهار أنه ينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا، وإنما الكفارة في ذلك أحد هذين الأمرين: إما ما يتعلق بالعتق إن كان متيسرا له ومالكا له، وإما الصيام إن كان عاجزا عن ما يتعلق بعتق الرقبة، ليس له بدل، وهو ماذا؟ عند العجز عن الصيام أن ينتقل إلى إطعام المساكين. هذه الكفارة في ماذا؟ قال هنا: في الجميع على الجاني. يصحح الجميع لأنه قد يذهب إلى جميع الأنواع، وإنما المراد بالجميع بمعنى العمد، شبه العمد والخطأ، فلو صحح وقيل والكفارة فيهما بمعنى المذكورات السابقة على الجاني، بمعنى تكون الكفارة فيها على الجانب، بمعنى أنه ليس على العاقل التي قلناه، بمعنى الآن يصبح على الجاني أحد أمرين، أو يصبح عليه أمران: أحدهما ما يتعلق بالدية لأولياء المقتول، والأخرى فيما يتعلق بالكفارة. ما يتعلق بالدية تحملها قرابته، وهو يتحمل ماذا؟ يتحمل الكفارة، والكفارة كما قلنا تكون بعتق رقبة إن كان يملكها أو كان يملك مالها، أو إن لم يكن ذلك فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال: وفقه الله: باب القصاص. هو حق للورثة على قدر إرثهم كالدية، وله أربعة شروط: تكليف القاتل، وعصمة المقتول، ومكافأته للقاتل في الدين، وعدم الولادة. ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف المستحق له، واتفاقهم عليه، وأن يؤمن تعديه إلى غير الجاني، ولا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه وبآلة ماضية. والاستيفاء في النفس بضرب العنق بالسيف، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ صغير وإفاقة مجنون. لما ذكر فيما يتعلق بالجنايات، وهي الجناية المختصة بسائر البدن وبجميع البدن، أخذ فيما يترتب على ذلك، وهو ما يتعلق بالقصاص، وهذا أشرنا إليه فيما يتعلق بالقتل العمدي أنه هو الذي وحده يكون فيه القود، والمراد بالقود القصاص، والمراد بالقصاص المقاصة أي المماثلة، وهو كما يعرف بأنه فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله، فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله. إذن الفعل المجني عليه أو وليه، المجني عليه سيأتينا إذا كان المجني عليه إذا لم يكن في النفس كله، وإنما كان على طرف منه أو على ما يتعلق بالجراحات، لأن القصاص هنا سيأتينا بأنه ليس خاصا بالبدن، بل أي بالبدن كله، بل يكون بالنفس والبدن كله، ويكون للأطراف، ويكون كذلك في الجراحات، فتكون القصاص في هذه الأمور الثلاثة كلها. إن كان القصاص فيما يتعلق بالقتل فهذا لا شك أنه ينتقل بعد ذلك إلى الأولياء، لأن المجني عليه يصبح قد مات، فعند ذلك من الذي يكون له هذه الأمور؟ أولياؤه. إن كان ما زال حيا فبعد ذلك الجناية كانت في طرف من أطرافه، أو كانت على جرح من في بدنه فإنه هو الذي ماذا؟ هو الذي له حق القصاص في هذا الأمر أو العفو أو إلى آخره. إذن هو فعل المجني عليه أو وليه بجان مثل فعل مثل فعله، فهذا هو القصاص والمقاصة في هذا الأمر. هنا إذا حصل القتل فالحق في القصاص لمن؟ من الذي يلي ويقول أن نعم نريد الآن القود في القتل العمدي، يعني قتل فلان زيدا عمرا، فهل الآن من الذي كما يقال له الحق أن يقول نحن نريد القود أو لا نريد القود، نحن ننتقل إلى الدية أو يحصل العفو من ذلك، من له كما يقال الكلمة الفصل في هذا الأمر والحق فيه؟ قال هو حق للورثة على قدر إرثهم كالدية. إذن هذا الحق يكون ماذا؟ مشتركا، كأنه ماذا؟ ترك مالا، وكالدية بمعنى لو انتقلوا إلى الدية، دية قتل هذا الإنسان تكون لمن؟ هل سيختص بها أحد أبنائه أو الأبناء الذكور دون الإناث؟ فهنا في الواقع كل من يرث من هذه الدية، لأن هذه الدية تصبح كما أحد أمواله، فمن سيرثه في هذه الدية؟ سيرثه إن كان له زوج أو أحد الزوجين سيرثه الآخر، وكذلك إذا كان له أبناء، إذا كان له بنات، إن كان له آباء أب أو أم أو ما شابه ذلك. إذن كل من يرث من هذه الدية وهم من يرثون وهم ورثته لهم حق في ماذا؟ لهم حق في هذا القصاص أن يطالبوا به أو يتنازلوا إلى الدية أو ما شابه ذلك. إذن ليس حق كما يقال يختص به الأبناء وحدهم، ويقال بأن هذا الأولياء هم الأبناء لأنهم العصبة، فلا يدخل في ذلك البنات ولا يدخل في ذلك الوالدان ولا تدخل فيه الزوجة، بل يدخل الزوج والزوجة في ذلك. إذن الورثة الذين يرثون هم كلهم ماذا؟ أولياء لهذا الدم، فلهم حق المطالبة بالقصاص ولهم حق العفو أو الانتقال إلى الدية. ذكر بعد هذا ما يتعلق بشروط القصاص، متى نقول بأنه يقتص من هذا الجاني على المجني عليه، وأنه يستحق المجني عليه أن يقتص له من الجاني، هل هذا مطلقا أو لابد أن تتوفر أمور وشروط؟ قال ماذا؟ بأربعة شروط. ما هي أولها؟ قال تكليف القاتل، بمعنى أن يكون القاتل الذي قتل يكون مكلفا، والمكلف مر معنا مرارا بأنه ماذا؟ البالغ العاقل. وقد مضى قبل قليل بأن عمد الصبي وعمد المجنون يعد ماذا؟ يعد خطأ. إذن إذا كان هذا القاتل لهذا الإنسان كان صبيا أو كان مجنونا فنقول الآن لا يمكن أن تقتص منه، لأنه حتى وإن كان عمدا مضى قبل قليل بأن عمده ماذا؟ خطأ. يدخل في الواقع أيضا مع هؤلاء يقول من كان كما يقال لم يكن مكلفا في أثناء القتل، يعني كان إنسان يكون كما يقال نائما ثم بعد ذلك ينقلب على إنسان آخر، وهذا يحصل أحيانا من الأم على ولدها، أو أحيانا تكون مرضعة، يعني الأم على ولدها لا يحصل فيها القصاص، لكن قد تكون مرضعة له ترضعه، يعني أعطيت هذه المرأة لترضعه وكانت ثقيلة النوم أو ما شابه ذلك، ولذلك بعد ذلك كما يقال حصل منها ماذا؟ أنها انقلبت عليه. هنا في الواقع حصل ذلك ماذا؟ وهي نائمة تكون غير مكلفة، أو أحيانا قد يصيب الإنسان ما يسمى الدواخ ونحو من ذلك، فيسقط على الإنسان من ما يسمى غشي عليه أي أغمي عليه، فسقط على إنسان فقتله. إذن كل هذا كما يقال يلحق بهذا الأمر، فيكون ماذا؟ يصبح الإنسان غير مكلف فلا يقتص منه، لكن لا يعني ذلك أنه ليس عليه كفارة أو لا تلزمه الدية، لكن حديثنا الآن فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالقود والقصاص، أي أن يقتل به. الأمر الثاني أو الشرط الثاني قال عصمة المقتول، بمعنى أن يكون المقتول، سابقا قلنا كان الحديث عن القاتل، هنا المقتول أن يكون ماذا؟ معصوما، أي معصوم الدم. وعرفنا وقد مر معنا سابقا في العمد بأن المعصوم بالدم بمعنى ماذا؟ دمه حرام، بمعنى لا يجوز قتله، ومعنى ذلك أنه إن كان مباح الدم فإنه لو قتله إنسان ماذا؟ لا يقتص منه، يعني كما مر معنا سابقا كالحربي، يعني إنسان بيننا وبينه حرب ونحو من ذلك فقتله وطعنه متعمدا، إذن هو متعمد لقتله، لكن قلنا هذا لا يقتص منه لأن هذا مباح الدم. مثل ذلك قالوا الزاني المحصن حتى وإن كان ذلك قبل ثبوت الحكم عليه، لكن طبعا من شرط ذلك أن يثبت الحكم عليه بالزنا بعد ذلك، يعني إذا لم تثبت البينة وأنه كان محصنا زانيا فإن في الواقع ليس مباح الدم، لكن بما أنه كما يقال قتله وكان محصنا زانيا ثم بعد ذلك ثبتت البينة بأن هذا الإنسان عصر منه, يعني قد ما مر معنا سابقا قد يرى الإنسان إنسانا بفاحشة في أهله أو نحو من ذلك فيقوم ويقتله وعنده البينة, لأنه إن لم تكن عنده البينة في هذه الحال يقتل, لأن الذي مر معنا سابعا له أن يلاعن من زوجته ونحو من ذلك, لكن أن يقتله في هذه الحال فإن لم تكن هناك بينة على هذا الزنا فإنه يقتص منه. إذن هذا في هذه الحال بهذه الجريمة وهو كونه ثبتت عليه جريمة الزنا وكان محصنا فإن حقه ماذا؟ أن يقتل وأن يرجم, إذن أصبح مباح الدم. ومثله المرتد, إنسان كان مسلما ثم ارتد, إذن أصبح هذا وكما يقولون ينصون عليه بأنه كما يقال لا تقبل له توبة, يعني كما يقول الساحر إذا تكرر منه أو الزنديق أو نحو من ذلك الذي تكررت توبته عند ذلك لا تقبل منه توبة, فهنا يصبح مباح الدم. لو حصل منه كما يقال ذلك فقتله إنسان يقولون لا يقتص منه, لكن لا يعني ذلك أن الفاعل لهذا لا يعزر, يعني كون الإنسان يأتي في مجتمع مسلم دون أن يؤمر ويفتات هذا ما يسمى بالافتيات, افتيات على ولي الأمر, لأن فيما يتعلق بإقامة الحدود وإزالة المنكرات باليد هذه لولي الأمر, فكون الإنسان يأتي إلى إنسان زنديق تجاهر بهذا الأمر ونحو من ذلك فيقتله لا شك أن هذا فيه نوع من الفوضى, فالإمام يعزره, لكن الحديث الآن ليس في التعزير ونحوه وإنما هل يقتل به, فإذا كان مستحقا للقتل مباح الدم كما قلنا يصبح لا يقاد به, لكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر لهذا الفعل ونحو من ذلك. الأمر الثالث والشرط الثالث قال مكافأته للقاتل في الدين, بمعنى أن يكون القاتل مكافئا للمقتول في الدين أو المقتول مكافئا للقاتل في الدين, فإن كان المقتول ليس مكافئا للقاتل في الدين فإنه لا يقتل به, بمعنى المجتمع الذي يكون فيه أهل الذمة من اليهود والنصارى فلو قتل مسلم ذميا يهوديا أو نصرانيا متعمدا ونحو من ذلك فهو في هذه الحال ماذا؟ لا يقتل المسلم بأهل الكتاب باليهود ولا بالنصراني. لماذا؟ لأنه لا يكافئه في الدين, لأن هذا يهودي نصراني ونحو من ذلك وهذا مسلم, فلا يقتل مسلم بماذا؟ بكافر, لأنه يدخلون في حكم الكفار, فهم في هذه الحال لا يقاد المسلم بماذا؟ بهذا الكافر. طبعا هو في السابق والكتب غالبا ينصون كذلك فيما يتعلق بالحرية, لكن جميع الأحكام المتعلقة بالحرية لعلي أزلتها يعني كما يقول لأنه أصبح حكما غير مطبق. إذن هذه المكافأة. الأمر الآخر ورابع هذه الشروط قال عدم الولادة, بمعنى ألا يكون المقتول ولدا للقاتل سواء وهذه الولادة مباشرة أو غير مباشرة, بمعنى أبوه القريب له الذي كما يقال هو من صلبه لعله كما يقال كان من ابنه فسوق أو مجون أو اعتداء أو إلى آخره, سمي ما شئت من الأسباب التي دفعت هذا الأب أن يقتل أو الوالد أن يقتل ولده تعمدا, يعني أتى بالسلاح وقتله تعمدا لما حصل منه كما يقال من سوء خلق أو اعتداء إلى آخره, إذن قتله ماذا؟ متعمدا. فهنا لا يقتل ماذا؟ لا يقتل الوالد بولده, قالوا حتى ولو كانت الولادة غير مباشرة بمعنى جده قتله فهو أيضا كذلك لا يقتله, كان هذا كما يقال وإن كان الجد ليس بوارث, يعني كما يقال هذا ابن بنته, ابن بنته بمعنى أن هذا الجد لن يرث منه وليس هو من عصبته, لكنه يكون ماذا؟ هذا يعتبر ولدا له من جهة أمه, فعند ذلك لو قتله ليس لا يقاد به, إذن يشترط في ذلك عدم الولادة. أما بالعكس فلو حصل أن الولد هو الذي قتل أباه أو قتل أحد والديه أو أجداده فإنه يقاد به, إنما العكس هو الذي لا يقاد, بمعنى أن يقتل الوالد بولده فهذا لا يقتل به, لكن أن يقتل الولد بوالده نعم يقتل به. إذن هذه أربعة شروط إذا ما توفرت وتحققت جميعها لم يختل شيء منها نقول الآن ماذا؟ يستحق هذا القصاص, بمعنى أن يقتل أو يستحق أن يقتل من القاتل. انتقل بعد ذلك إلى الاستيفاء, إذن قلنا هذه الشروط توفرت الآن ويمكن أن يقتل القاتل بهذا المقتول, توفرت هذه الشروط. الآن نأتي إلى مرحلة الاستيفاء أي فعل ماذا؟ فعل تنفيذ هذا القصاص وهو القود, هل تشترط له شروط؟ قال ماذا؟ تشترط لهذا الاستيفاء ثلاثة شروط، أحدها ماذا؟ قال تكليف المستحق له، بمعنى من يستحق القصاص وهم ماذا؟ قلنا الورثة الذين يرثون من هذا المقتول، فإن كان مثلا يستحقه أولاده وهم كثر، أو أحيانا كما يقال له قرابات من إخوة ونحو من ذلك، إذن حديثنا عن من يرث هذا الميت ويرث ديته. فهنا إن كان هؤلاء بعضهم كما يقال ليس مكلفا، لأن نحن نشترط ماذا؟ اتفاق جميعهم. فهنا إذا كان بعضهم، بمعنى بعضهم ما زال صغيرا كما يقال، حملا في بطن أمه، فهنا يقال ينتظر حتى يكون مكلفا، حتى يقال حتى يبلغ، لا يقال كما يقال إلى متى ننتظر، أو الآن ثبتت الجناية وثبتت الجريمة واعترف به والشهود موجودون، إذن الجريمة القتل العمد توفرت فيه، إذن نقتص منه. نقول لا بد من اتفاق جميع هؤلاء الورثة على المطالبة بالقصاص، فلو كان منهم شخص غير مكلف ننتظر تكليفه. هذا الانتظار قد يكون للصغير واضحا بينا، لكن المجنون قالوا كذلك ينتظر إلى أن يعقل، هل يقوم الولي مقامه؟ يعني لو أراد مثلا الولي يرى بأنه من الأفود لهذا المجنون أن يأخذ الدية، كما يقال كان يكون مثلا هو الوحيده، أو هو شريك لأخ له، أو ما شابه ذلك، وهم في حالة عدم وفقر وما شابه ذلك، فيقول كما يقال هذا المجنون ماذا يستفيد من هذا القصاص، فلعله يعفو. فهل يعفو إذا كان مثلا وليا للصبي أو وليا للمجنون؟ قالوا إن كان وليا للصبي فلا يعفو، ولي الصبي ليس له حق العفو، وإنما ينتظر الصبي إلى حين البلوغ. أما بالنسبة للمجنون فالأصل كما قلنا أن ينتظر إلى أن يعقل. متى يعقل؟ متى ما عقل أو مات، معنى حتى ولو جلس 20 سنة 30 سنة، ولذلك أحيانا تسمعون أحيانا بعض الناس يجلس 50 سنة محبوسا. لماذا؟ لأنه لعله يعفو، لعل هذا الإنسان كما يقال أن يحصل منه عقل ويعقل ويعفو ما شابه ذلك. فيما يتعلق بالمجنون هنا يقولون لوليه، لولي المجنون فقط وليس لولي الصغير، إذا رأى أن المصلحة تقتضي كما يقال العفو وأخذ الدية فله ذلك. يعني إذا كان هذا المجنون في حاجة، أما إن كان مستغن فلا يعفو، أما إن كان في حاجة إلى هذه الدية وإلى شيء من هذه الدية وأنها هي التي تكون أنفع له، فلولي المجنون أن يعفو إلى الدية، أما ما عدا ذلك فينتظر حتى وإن طال الانتظار. الأمر الآخر قال ماذا؟ اتفاقهم عليه، بمعنى كما قلنا قبل قليل هؤلاء أولياء الدم أي الورثة كلهم يتفقون على القصاص، فلو قال أحدهم حتى وإن كان سهمه هو أقل قال لا أنا لا أريد القصاص، ماذا سأستفيد من القصاص؟ وماذا كما يقال سيدخل في جيبي من هذا القصاص وأنا في حاجة إلى هذا المال لأسد كما يقال ديني أو أقضي حاجتي أو إلى آخره من الأمور. يعني قد فهنا إذا كما يقال قبل أحدهم فقط، واحد منهم قبل التنازل إلى الدية وأخذ الدية، فإنه لا قود، إذا لا بد أن يجتمعوا جميعا، ولا بد أن يتفقوا جميعا سواء كانوا إخوة، ولا بد أن يتفقوا 10 20 أقل من ذلك، حتى كذلك في سائر الورثة. فقد يكون الأب وارثا، قد يكون الجد وارثا، قد تكون الزوجة، وطبعا الزوجة في الغالب أنها تكون وارثة، يعني إذا كانت له زوجة. فهنا على كل حال جميع هؤلاء الورثة لابد أن يتفقوا ماذا؟ يتفقوا جميعا على أنهم يريدون القصاص. فإذا قال بعضهم واحد منهم أنا أريد الدية يسقط القصاص، لأنه لا يمكن أن يكون القصاص متجزيا، نقتل بعضه ربعه ثمنه وما شابه ذلك. وهنا كما يقال لا يقال بالأكثرية، لا يقال كما يقال ننظر كما يقال أي الكفتين أرجح، أو يقول مثلا هذه الزوجة لعلها ليس لها إلا ربع من ثمن، يعني قد تكون زوجة من 4 زوجات وله أولاد، ما نصيبها؟ ربع من ثمن. ومع ذلك لو قالت هذه الزوجة الواحدة أنا كما يقال ما حاجتي إلى هذا، لعلي أخذ الدية وأستفيد أنفع منها. فهنا إذا قالت واحدة منهن أنا أريد الدية تسقط ماذا؟ تسقط القصاص مطلقا، إذن هنا لا بد لهذا الشرط وهو أن يكون ماذا؟ أن يتفق الورثة وهم أولياء الدم على القصاص جميعا. الشرط الثالث ليتحقق هذا الاستيفاء قال أن يؤمن تعديه إلى غير جان، بمعنى أن يكون في هذا القصاص يقتصر فيه على الجاني نفسه الذي فعل الجناية فلا يتعدى إلى غيره. هذا التعدي يقول إذا كانت الجانية امرأة وحصل منها معها حمل، بمعنى امرأة قتلت امرأة أخرى سواء كانت زوجته الأخرى ضرته الأخرى أي ضرتها زوجته أو امرأة أخرى لكنها كانت ماذا؟ كانت حاملا. فهنا إذا قتلت هذه الجانية وطلب القصاص منها فإن في الواقع هذا القصاص يترتب على ماذا؟ يتعدى إلى جنينها، فلا يكون القصاص عليها وحدها والموت لها وحدها وإنما يترتب ذلك على جنينها، فعند ذلك لا شك أنه سيموت بهذا القتل. إذن فينبغي ماذا؟ عدم التعدي عند الاستيفاء، لا يتعدى، ومعنى ذلك أنه ينتظر وتنتظر هذه المرأة، بمعنى ثبتت البينة وما شابه ذلك لكنها ماذا؟ ثبت أنها حامل، إذن عند ذلك لا يمكن الاستيفاء وإنما تنتظر إلى أن تضع حملها. قالوا وزيادة على وضع الحمل أن ترضعه اللبأ، واللبأ هو أول الحليب، وهذا يكون له خواص حتى في العلم الحديث. اللبأ يكون مدته 4 أيام ويستمر يقل كما يقال خواصه إلى 10 أيام. هذا الحليب يقولون في أوله وهو اللبأ، يقول له سبحان الله يعني كثيرا من الخواص المفيدة للطفل ما يسمى كما يقال من إعطائه نوع من الحصانات والمضادات ونحوها، وهذا كما يقال من هذا العهد القديم يذكرونه، وأنكم يقال يعني ينتظر حتى ترضعه اللبأ لما له من أثر، لأنه يقول قد يكون يؤثر ذلك عليه ويؤثر على بقائه وصحته. والعلم الحديث يؤكد هذا، وهو أن اللبأ هو الذي يخرج من المرأة في بدايتها وهي يكون 4 إلى 5 أيام ثم يستمر إلى أن ينتهي في حوالي 10 أيام ترضعه. هنا تقتل بعد هذا إذا وجد لهذا الغلام من يرضعه، بمعنى إذا كان يمكن أن يتقبل امرأة أخرى ترضعه، أو يمكن الآن أن يرضع ما يسمى برضاعات صناعية أو بحليب شاة ونحوه، بمعنى تقبل رضاعة من غير أمه. فإذا تقبل رضاعة من غير أمه ويمكن أن يرضعه غير أمه فهناك في هذه الحال تقتل ويقتص منها. أما إن لم يوجد وهو لم يتقبل كما يقال حليبا غيرها فإنه ينتظر حتى تفطمه، بمعنى ينتظر كذلك مزيدة 2 حتى يتم له الفطام، عند ذلك يقتص منها في هذه الحال. إذن هذا الانتظار، انتظار حتى الولادة وانتظار حتى الرضاعة وانتظار حتى الفطام إن احتاج الأمر إلى ذلك، كل هذا حتى لا تتعدى ويتعدى هذا القصاص إلى ماذا؟ إلى غير الجاني، إلى كما يقال طفله وما شابه ذلك. لما ذكر هذه الشروط بين بأن هذا القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، بمعنى لا يدفع هذا القاتل إلى أولياء الدم ويقول هذا كما يقال خصمكم وهذا قاتل أبيكم أو أخيكم أو ابنكم فخذوا واقتلوه كما قتل، لأنهم لا شك أن المجني عليه وأهله فيهم من كما يقال التأثر، وفيهم كما يقال من محاولة ما يسمى إشفاء الغليل، لأن كما يقال إذا الإنسان قتل أباه أمامه بخاصة أحيانا قد تكون القتلة شنيعة أو حتى غير شنيعة، لا شك أن حرقة ذلك على الأبناء ونحوها شديدة، فلو ترك لعله كما يقال هشموه بالحجارة ولم يقتموه بالسيف. إذن فلا بد أن يكون السلطان أو نائبه حاضرون، لأن هذا فيه قد يكون نوع من الاجتهاد وقد يحصل نوع من ما يسمى كما قلنا من الإجحاف ونوع كما يقال من الجور في حال التنفيذ وفي حال القصاص، فلا بد أن يكون حاضرا. أيضا أن يكون الآلة التي يحصل بها التنفيذ قال ماذا؟ ماضية، أي حادة ليست كالة، ليس كما يقال نحتاج إلى 20 ضربة حتى يحصل قطع الرقبة، بل لابد أن تكون ماذا؟ حادة حتى يكون في ذلك إحسان القتلة. وإذا مر معنا سابقا بأن الإسلام طلب فيما يتعلق وهو العلو سيأتينا لكن فيما يتعلق بحقوق الحيوان وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فلا شك أن قتل الإنسان حتى وإن كان من باب القصاص فلا بد أن يحسن في قتله، فلا يكون بآلة كالة وإنما يكون بآلة ماضية حادة تقتل كما يقال وتقطع كما يقال دون توان في هذا الأمر، لأن لا شك أنه لو دفع لأولياء المقتول وسيكونون حريصين على أن تكون الآلة كالة حتى يضربه 20 ضربة كما يقول يموت 20 مرة قبل أن تزهق روحه في هذه الحالة. لا لما ذكر ذلك قال بأن هذا الاستيفاء في القصاص مر معنا بأن العبد يكون بصور متعددة، وأنه كما يقول في أصلها تسع صور، وأن الصورة الواحدة قد تكون بصور متعددة مشابهة لها، يعني كما قلنا لعله يرميه من شاهق، لعله يغرقه في لجة البحر، لعله يلقيه في نار أو تنور، لعله كما يقال أن يجعله في مسبعة وسباع تهشمه وتأكله ونحو من ذلك. إذن تكون القتل لعله بأنواع متعددة، لعله يخنقه، لعله يحبسه في غرفة ويمنع عنه الماء والطعام مدة حتى يموت. إذن مر معنا بأن القتل قد يكون بصور متعددة، فهل يكون القصاص والمقاصة بمثل ما قتل؟ ماذا قال؟ قال والاستيفاء في النفس أي في القتل بالنفس بضرب العنق بالسيف، بمعنى حتى وإن تعدد قتله، رماه من شاهق، رماه في تنور بمعنى في نار، مهما فعل به يكون الاستيفاء ماذا؟ بالسيف وحده فقط، للحديث الذي سبق الإشارة إليه، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن ينبغي يعني كما يقال الغاية هو أن يموت، وأن يكون القصاص في مقابل ذلك، وهذا يكون كما يقال يحصل بالسيف ويتأدى به. لما ذكر ذلك أشار ما سبقت الإشارة إليه بأنه يحبس في هذا ولا ينفذ هذا القصاص عند قال ماذا؟ يحبس لقدوم غائب، بمعنى إذا كان أحد الورثة من أبنائه أو من غير أبنائه لكنه يكون وارثا، أما كما يقال غياب الأخ مع وجود الابن كما يقال لا أثر له، لأن الأخ في هذه الحال لا يكون وارثا، غياب الجد مع وجود الأب لا كما يقال لا أثر له، لأن الجد في هذه الحال لا يكون وارثا. إذن أولياء الدم كما قلنا هم الورثة الذين يرثون الدية، فهنا في هذه الحال لو كان بعضهم غائبا سواء في طلب علم أو في تجارة كما مر معنا لعله كما يقال يمضي أحيانا، والأخبار سابقا ما ليست كما يقال سريعة الوصول، فهنا ينتظر حتى وإن طالت غيبته 5 سنوات 10 سنوات أقل أو أكثر، يعني كما يقال إذا انتظرنا المجنون حتى يفيق، فالغائب كما يقال في الغالب أقرب من هذا في الحضور. كذلك مر معنا بلوغ الصغير حتى يبلغ، حتى ينتظر لا يقال إلى متى، ويكون وليه الذي يقوم بأمواله وتصريف شؤونه هو الذي يقوم في هذا الأمر عنه، لا يقوم عنه. وإفاقة المجنون بمعنى أن ينتظر المجنون إلى أن يفيق، قد يسأل سائل متى يفيق؟ قلنا إلى أن يفيق. طيب ما إلى متى؟ يصبح إلى أن يفيق، حتى ولو كما يقال ينتظر إلى أن يموت، يعني إلى أن يأتي هذا المحكوم عليه، يعني كما يقال ماذا نستعجل، نستعجل موته، إذن سيحبس إلى أن يموت على كل حال. فهنا فقط قلنا في هذه الصورة وحدها إذا كان المجنون في حاجة ويحتاج الدية، فهنا لوليه أن يأخذ العفو وأن يطلب ماذا؟ الدية في هذه الحال. نعم. قال وفقه الله والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من العين والأنف والأذن والسن ونحوها بمثله بشرط المماثلة وأمن الحيف والاستواء في الصحة والكمال، الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق ونحوهما. قال وتضمن سراية الجناية للقود، ولا يقتص عن الطرف والجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء، وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. إذا لما كان الحديث فيما سبق حول القصاص والقود في النفس أشار إلى أن القود قد يكون في غير النفس، بمعنى أن يقتص وأن يطلب القود في غير النفس، فليس القود خاص بالنفس. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، بمعنى من الشروط السابقة التي قلنا بأنه لا يكون القصاص إلا باستيفاء 4 أمور وتوفر 4 شروط، هنا لابد أن أيضا هذه الشروط أن تتحقق، بمعنى ما ذكرناه سابقا تكليف القاتل، وهو كان يقال هذا الذي قطع أو فقأ عين إنسان أو ما تعلق كما يقال بجرحه أو نحو من ذلك كان ليس مكلف، فهنا لا يقتص منه، كان كما يقال عصمة المقتول، كما يقال مسلم قطع إصبع، كما يقال كما قلنا حربي أو غيره فلا يقتص به. المساواة في الدين مسلم قطع إصبع ذمي ونحوه فقع عينه لا يقتص منه وهكذا. وفيما يتعلق بالولد إذن هذه الشروط لا بد كذلك. وفيما يتعلق باستيفائها ويشترط مع هذا ما يتعلق بالعمد الذي هو الأساس في هذا الباب، بمعنى أن يفعل الجاني بالمجني عليه ذلك تعمدا. أما إن كما يقال ليس بتعمد وإنما فعل فعلا مر معنا كأن يكون شبه عمد أو خطأ ثم ترتب عليه أن ذهب شيء من طرفه أو ذهب شيء كما يقال حصل به نوع من هذه الجروح، فإنه في هذه الحال لا يقتص، بمعنى لا يقتص في الجرح ولا يقتص في الأطراف. يعني لو فقع عينه خطأ ليس تعمدا ليس له حق القصاص والقود، لأن القصاص والقمد حتى في الأطراف من العين والأصبع واليد ونحو من ذلك هذه لا يقتص إلا إذا كان متعمدا. أما إن كان فعل ذلك عن طريق الخطأ فإنه لا يقتص منه. إذن هذه الشروط التي مرت معنا سابقا فيما يتعلق بالقصاص في النفس هي نفسها تكون كذلك في القصاص فيما دون النفس. الذي هو دون النفس ما هو؟ قال هو نوعان، أحدهما في الطرف أي في الأطراف، بمعنى الأطراف في مقابل الجراحات. ما هي هذه الأطراف؟ قال مثل قال فيؤخذ كل من العين، بمعنى لو فقع عينه عمدا فهذا تفقع عينه عمدا، العين بالعين طبعا وهي منصوص الكتاب، العين بالعمد والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه منصوص الكتاب. إذن لو كسر سن إنسان كسرت سنه، قطع إذنه تقطع إذنه، كما يقال قطع أنفه كذلك يقطع أنفه، وكذلك في سائر هذه الأمور والعين، هذه كلها الأطراف. طبعا ينطلق بعد ذلك قطع إصبعه قطع يده من أعلاه قطع رجله، كل هذه كما يقال ستأتي أنها تتعلق بالجراحات، هذه الأمور تتعلق بالجراحات هذه بالأطراف. ولذلك قال هنا في هذه الاستيفاء ما الذي يشترط فيها أي في هذه الأطراف؟ قال بشرط المماثلة. ما هي المماثلة؟ قالوا المماثلة في أمرين، الاسم والموضع، الاسم والموضع. فلا تقتص كما يقال رجل عن يد، يعني هو كما يقال قطع رجله وهو قطيع الرجل، قال ليس عندك رجل يمنى إذن نقطع يدك اليمنى، إذن هذا لابد كما يقال ماذا؟ الاسم. لا كما يقال عين في بأنف أو أذن بأنف أو ما شابه ذلك، أو يكون هو كما يقال مقطوع الأنف وليس من أنفه إلا أنف من ذهب فقطع أنف إنسان، إذن قال نستبدلها بماذا؟ بفقع العين أو بقطع الأذن، لا ليس له ذلك. إذن لابد أن يكون ماذا؟ الاسم واحدا. كذلك من جهة الموضع، بمعنى اليد اليمين باليد اليمين، فإذا كان مقطوع اليد اليمنى فقطع يد الإنسان اليمنى فلا يقال أن أقطع يده اليسرى. إذن لابد أيضا كذلك في ماذا؟ لابد أيضا في الموضع، اليمين باليمين الشمال بالشمال وهكذا، حتى في العين، العين اليمنى بالعين اليمنى وليس تقول العين اليمنى بالعين اليسرى. إذن لابد ماذا؟ المماثلة في الاسم أي اسم العضوي، وكذلك في موضعه كونه يمينا أو شمالا أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني قال أمن الحيف، بمعنى يؤمن عند القصاص أن تحصل المراد بالحيف الزيادة، ألا يحصل في ذلك ماذا؟ زيادة في هذا الاستيفاء وفي هذا القود. وهذا إذا كان في هذه الجراحات في الأعضاء قالوا أن تنتهي إلى مفصل، يعني لو قطع من جهة نصف الساعد هذا لا يؤمن الحيف، لكن لو كان في المفصل في المرفق هذا كله أو في الإصبع في أحد الأنامل هذا يمكن، لأنه في مفصل فيقطع هذا المفصل فهنا يؤمن الحيف. إذن أمن الحيف فيكون إذا كانت من هذه الأعضاء التي تكون من مفاصل، فإن كان القطع من مفصل فهنا يمكن ماذا؟ يمكن فيه الاستيفاء ويمكن فيه القود فيكون القطع إلى هذا المفصل. أما إن لم يكن في ذلك وإنما كان في نصف الساق مثلا نصف الساق أو نصف الساعد أو ما شابه ذلك فهنا لا يؤمن الحيف في هذا الأمر. أو ينتهي، يقولون ينتهي إلى حد، يكون له حد حتى وإن لم يكن مفصل، ويكون هذا مثل مارن الأنف وهو ما لان من الأنف، فهذا الجزء الذي يميل من الأنف هذا يسمى المارن، فله حد ينتهي إليه، يعني ليس عظما ليس مفصلا لكنه حد ينتهي إليه. فهذا لو حصل إنسان بأنه قطع أنف إنسان فيمكن الاقتصاص منه وأن يقطع الأنف بالأنف في هذه الحالة. الأمر الثالث في هذه الأمور قال ماذا؟ والاستواء في الصحة والكمال، بمعنى أن تستوي العضوان أي العضو الجاني مع عضو المجني عليه من جهة الصحة أن يكون صحيحا. فلو قطع يد إنسان وكانت هذه يده شلا يعني مشلولة لا تتحرك وإنما هي فقط مجرد هكذا، فهنا لو قطعها الإنسان ويده صحيحة فلا يقطع ماذا؟ تقطع اليد الصحيحة باليد الشلا. أو إنسان يكون في رجله شلل وعند ذلك كما يقال فقطع هذه الرجل الشلا فلا تقطع المادة الصحيحة بهذه الشلا. كذلك كما يقال إذا كانت عينه هذه عينه كما يقال تبصر وفقع عين ما يسمى الأعور وهي كما يقال لا يبصر بها وإنما عنده عينان كما يقال، فهذه العين التي هي جسم العين لكنه لا يرى لا يبصر بها، فهنا لا يكون هذه المماثلة أي ما يتعلق بهذا ما يتعلق بالصحة. ما يتعلق بالكمال إذا كانت هذه كما يقال قطع يد إنسان لكن كانت ناقصة الأصابع يعني كان له إصبعان فقط أو كانت مقطوعة الأصابع ليست له أصابع، يعني أحيانا يكون من خلقة الله سبحانه وتعالى شيء من هذا النقص في بعض الخلق، فهنا لو كانت يده رجله وما شابه ذلك فيها نوع من النقص وكان الجاني عضوه هذا الذي يماثل في الاسم وفي الموضع يكون صحيحا كاملا فلا يقتص ماذا؟ فلا يقتص الكامل بالناقص. لكن العكس يمكن أن يكون، يعني إذا قبل الإنسان يده ماذا؟ يده اليمنى شلا فهو قطع يد الصحيح، إذن هنا ماذا؟ يد شلا في مقابل يد صحيحة، فهنا إذا قبل الصحيح أن يقتص من يد الشلا فهذا نوع من ماذا؟ نوع من التنازل، قبل به فهو له ذلك. وهكذا كما يقال إذا كان قطع يد إنسان وكانت يده ناقصة الأصابع لكن على كل حال قال ماذا؟ أنا ماذا أفعل بالمال وعندي مال وما شابه ذلك، هذا لن يقدم ولن يؤخر في شيئا لكن يقطع يده كما قطعت أو كما قطع يدي هنا حتى وإن كانت ناقصة ولكنه قبل بذلك أي قبل بالدون فله ذلك، لكن العكس ليس له ذلك، بمعنى المقطوعة هي الشلاء المقطوعة هي ناقصة الأصابع فيقول اقطعوا كما قطع، نقول له لا لأنها ليست مساواة بين الجاني والمجني عليه. قال الثاني من هذه التي يكون فيها القود فيما دون النفس قال ماذا؟ الجروح، بمعنى أن يجرحه بآلة جارحة كما يقال بسكين بآلة حادة مخراز مفك وما شابه ذلك، فهنا يشترط في القود والقصاص في هذه الجروح ماذا؟ انتهاؤها إلى عظم، بمعنى أن يبلغ بهذا الجرح إلى ماذا؟ إلى العظم، فإذا وصل إلى العظم فهنا ماذا؟ أصبح حدا واضحا بينا وهو الوصول إلى العظم. فهنا إذا أراد المجني عليه قال أن أريد أن تجرحوه كما جرحني وأن يوصل بذلك إلى العظم كما وصل فله ذلك. إذن في هذه الجراحات يمكن أن يكون القود والقصاص. قال ماذا؟ قال إلى العظم كما يسمى وهي ما تسمى بالموضحة، سيأتينا قريبا في الديات أنواع هذه الجراحات، وهذه الموضحة التي توضح العظم تبرزه يصبح كما قال الجرح رؤية العظم وبرز العظم فبلغ بجرحه إلى العظم، فلما بلغ الجرح إلى العظم فمن حق المجني عليه أن يقول ماذا؟ قال لا أريد دية، أريد أن تفعل به كما فعل به، فهنا يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون فيه القود. إما إن كانت غير ذلك، طبعا هنا بعد ذلك ذكر قال وجرح العضد بمعنى وصل إلى العظم في العضد في الساق في الفخذ وما شابه ذلك، يعني بخلاف الجوف لأن الجوف هنا لا يمكن تحديده، لكن هنا لو كان الطعن كما يقال كما قلت بآلة حادة في فخذه في ساقه في عضده في ساعده هنا يمكن أن يكون، لكن في جوفه فهذا لا يمكن أن يكون ذلك. مثل وكما سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بأنواع من هذه الجراحات التي تسمى بالهاشمة يعني تصبح تهشم العظمة، أو المنقلة أي تهشمه يعني يحصل فيه كسر وأيضا ينتقل العظم من موضع إلى موضع، فهذه أشد من الموضحة فهذه لا يمكن القصاص فيها، لكن يقولون يمكن أن يقتص بالموضحة لأنها موضحة وزيادة فيقتص بالموضحة وله بعد ذلك أرش الزيادة، وهي ستأتينا في الديات بعد قليل يعني الباب الذي يليه، يعني دية الموضحة ما مقدارها والهاشمة ما مقدارها المنقلة ما مقدارها، فهنا إذا أراد يعني أحيانا قد يكون الإنسان يعني من جهة المال ليس في حاجة، لكنه بما أنه قد فعل فيه هذا الجناية وهو كما يقال في حال أحيان مخاصمة ومضاربة فضربه وهو يقصد هذه الجناية، فأنا أقول أريد أن يفعل به كما فعل به. إذن هنا نقول لك حق في ماذا؟ إلى الموضحة فقط، فلك أن يقتص من هذا الجانب الموضحة ولك بعد ذلك الأرش بينهما. لما ذكر ذلك ذكر ما يترتب أحيانا على الجناية من السراية، والمراد بالسراية هو تعد أثر الجرح، يعني الجرح إذا حصل كما يقال أحيانا ما يسمى الآن بالتعبير الطبي تحصل فيه مضاعفات، فيحصل فيه تلوث أحيانا في الجرح وأحيانا يكون في أصبع فقط لكنه بعد ذلك يسري إلى اليد كلها، يعني خاصة من هو مصاب بالسكر وارتفاع في السكر، وأحيانا قد يحتاج الأمر إلى أن تقطع يده كلها، وأحيانا يأتي المرض ويزداد إلى أن يسري على كفه أو أحيانا يصل إلى يده، أو أحيانا قد يموت بهذه بسبب هذه الجراحة، ويكون طبعا هنا يحتاج إلى التقرير الطبي بأن الموت كان بسبب هذه الجراحة وأثرها. فهنا هذه هو السراية، قال ماذا؟ تضمن سراية الجناية إلى القود، بمعنى إنسان لعله طعن إنسانا كما يقال بمفك في عضده في ساعده ونحو من ذلك، لكنه بعد ذلك أخذ هذا الجرح يتضاعف أخذ يده كله. إذن نقول الآن ليست القضية قضية جراحة مثلا الآن موضحة أو نحوها، أو حتى قطع إصبعه الآن كما يقال ليست الدية كما سيأتينا دية إصبع فقط، وإنما سرت هذه تعدت، يعني لا يقول بعد ذلك أنا لم أفعل إلا أني قطعت إصبعا واحدا فقط، إذن خذوا عشر الدية كما ستأتي، لكن نقول بأنها سرت على اليد فنأخذ ماذا؟ نصف الدية، أو سرت على النفس كلها فالأولياء بعد ذلك يقول ادفع الدية كلها، فلا يقول بعد ذلك ويعتذر يقول أنا ما قطعت إلا أصبعا، لكن بما أنه قد حصلت هذه السراية بسبب وسرى هذا الجرح بسبب هذه الجناية فإنه ماذا؟ يضمن السراية، يعني يضمن ما ترتب على فعله ترتب على جنايته ما ترتب على ذلك حتى وإن زاد عن أصل الجناية التي يقولنا قطع أصبع أو أحيانا جرح ونحو ما ذلك. قال ماذا؟ للقود، بمعنى إذا الآن قيد من المجني عليه إلى الجاني، قلنا ماذا الآن؟ لك أن تقطع إصبعا بدل إصبع لأن هذا في مفصل، أو حتى أنملة في أنملة، فعند ذلك سرت فأصبح الإنسان مثلا مريض أو نحو من ذلك فسرت، أو أصبح ما يسمى بالتسمم فسرت على يده كلها، يقول أنا الآن أنتم قطعتم ليس فقط بجرد طرف الأنملة وإنما سرت الآن قطعت يدي كلها، إذن هذه السراية بهذا القود بسبب القود لا يضمنها ماذا؟ لا يضمنها الذي هو المجني عليه أولا، لا يقال بأنه قد الآن زاد كما يقال ما فعلته إلى أنه إلى اليد أو البدن كله، فهنا القود عند ذلك لو سرت السراية في هذه الجراحة بسبب القود فإنها قال ماذا؟ لا تضمن، أي لا يكون ذلك عليه الضمان، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه الحق قتله، يعني أحيانا قد يكون كما يقال إقامة حد كما يقال القذف 80 جلدة، لكنه بعد ذلك تأثر من هذا الضرب فمات، وطبعا وإن كان طبعا لإقامة الحد لها طرق وشروط وما حوى من ذلك، لكن غلب على الظن بأنه يمكن إقامة الحد عليه، يعني كما يقال يراعى في إقامة الحد ما يسمى حالة البرد وحالة المرض وما شابه ذلك، فإن رؤي بأنه الآن إقامة الحكم تكون مناسبة له لكن بعد ذلك كانت لها آثار مضاعفات فمات بسببها، كما قال عمر الحق قتله، فعند ذلك لا يطالب بالدية. لما ذكر فيما يتعلق بالسراية ونحوها أراد أن يبين هنا أمرا مهما فيما يتعلق بالقصاص فيما يتعلق بالأطراف وفيما يتعلق بالجراحات، متى نقتص؟ هذا إنسان قطع أو فقأ أو قطع يد إنسان رجله أو نحو من ذلك، متى نقول الآن يستحق ولك القود أو الجراحات ولك القود في هذه الجراحات التي قلناها؟ قال ماذا؟ ولا يقتص عن الطرف ومثله الجرح في الموضحة، متى؟ ولا يطلب لهما كذلك دية قبل البرء، لا قصاص ولا أيضا دية عوض في هذه الأمور كلها في الأطراف ولا في الجراحات إلا ماذا؟ بعد البرء، بمعنى ينتظر هذا كما يقال القطع الذي في الطرف في اليد في الأنف إلى آخره، ينتظر في العين ينتظر حتى كما يقال إذا برئ هذا الإنسان، لأنه قد تسري